هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. ما زال السياق في ذكر القصص في سورة هود، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. شعيب عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل مدين، وأهل مدين هم يعني في أطراف الشام، مساكنهم في أطراف الشام يعني عند أرض تسمى معان من أرض الأردن، وكانوا يعني هم يقيمون في تلك البلاد وكانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومع ذلك كانوا ينقصون الكيل والميزان ويبخسون الناس أشياءهم، وهذا من أعظم الظلم وأعظم البغي على أموال الناس وأشيائهم. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني وإلى مدين أرسلنا إليهم شعيبا، وهذا متعلق بما تقدم من قصة إيش؟ من قصة نوح، ولقد أرسلنا نوح. وإلى عاد أخاهم شعيب، وأرسلنا إلى عاد أخاهم شعيبا أخاهم هودا، وكذلك صالح ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وكذلك كما جاء في ذكر قصة إبراهيم وقصة لوط. ثم قال: وإلى مدين أرسلنا إليهم نبينا شعيبا، قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى قبيلة مدين أو إلى بلدة تسمى مدين. وهذا النبي نبي شعيب، غير النبي الذي هو يعني صهره موسى، ذاك رجل صالح وليس بنبي، أما هذا شعيب فهو نبي. وكان من يعني سنتهم أن يتسموا بأسماء الأنبياء والمرسلين، وهذا شيء حسن. يا أخت هارون، يا أخت هارون، هارون أخو مريم وهو رجل صالح، ليس هارون أخو موسى، لأن بينهما قرون، بينهما مدة زمنية طويلة، واضح. ولكن كانت سنتهم أن يتسموا بأسماء الصالحين. فهؤلاء القوم، قوم مدين، كانوا يشركون بالله عز وجل وكانوا ينقصون المكيال والميزان. ما لك، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني ما لكم من إله يستحق أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. وهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين، أول ما يبدأون به هو التوحيد. التوحيد أولا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولا تنقصوا المكيال والميزان، يعني إذا كلتم للناس أو وزنتم للناس لا تفعلوا هذه الفعلة، فإن هذا تدل على الظلم وتدل على الطمع وتدل على الجشع، وهذه الصفات لا شك أنها صفات من يريد الدنيا ويؤثرها على الآخرة، وأنه لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر الذي هو يوم الحساب ويوم العقاب. ولذلك الله عز وجل يذكر من صفات الكافرين لو تحلى بها مسلم ما كفر، واضح؟ لو تحلى بها مسلم ما كفر، ولكن ينقص إيمانه وينقص إسلامه. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلده. هذه من أخص صفات من الكافرين. كذلك أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا كافر. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، واضح؟ هذه من أخص يعني صفات الكافر، بمعنى أنك يا من آمنت بالله ووحدت الله حذاري أن تتصف بمثل هذه الصفات التي تدل على خلو القلب من الخوف من عذاب الآخرة. لأن من كان في قلبه خوف من عذاب الآخرة وخوف من الله عز وجل ما اتصف بهذه الصفات. إذا قال ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير، إني أراكم على غنى وعلى يسر وعلى يسار، يعني على عندكم ثروة، والله عز وجل قد رزقكم الرزق الحسن، فلستم بحاجة إلى هذه الصفة الذميمة الدنيئة. وهذا تحريك لهم أن يتركوا هذه الصفة. قال إني أراكم بخير، وهذا أسلوب من أساليب الدعوة والترغيب، وهذا حتى يترك الإنسان ما هو عليه. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، يعني يحيط بكم، هذا اليوم يوم يحيط بكم في الدنيا فيهلككم جميعا هلاك استئصال، لا يبقي منكم أحدا من كفر وكذلك بخس وأنقص المكيال والميزان. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط في الدنيا، وأما يوم الآخرة فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط بالعدل. المكيال هو ما يكال به، والميزان ما يوزن به، يعني المكيال ما يكال به الأشياء التي تكال، واضح؟ والميزان ما توزن به الأشياء. فالمكيال من الكيل وهو السعة، شيء إناء يسع شيئا من الحبوب التي تكال، والميزان يسع شيئا من الحبوب أو الثمرات أو الأموال والنقود التي توزن. فعندنا الأطعمة والأقوات شيء يكال وشيء يوزن. قال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط أي بالعدل، واضح؟ في الأول نهاهم، قال ولا تنقصوا المكيال والميزان، هذا السلب. ثم أتى بالإيجاب وأوفوا الكيل والميزان، هذا إيش؟ هذا دليل على التنوع في النص والتوجيه. الآن عندك رجل ما يصلي، استعمل معه السلب، ها؟ لا تترك الصلاة. أيوة، هناك يا فلان صل، تغير الأسلوب، هذا له أثر وهذا له أثر، بحسب إيش؟ بحسب الشخص الذي أمامه وبحسب حاله. ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط، وهذا فيه نوع من أنواع قوة الزجر وقوة النهي. إذا استعمل السلب لا تنقصوا، وإذا استعمل الإيجاب أوفوا، له نوع من أنواع الزجر ونوع من أنواع يعني الارتداء والمنع. نعم، وهذا دليل. وبعضهم قال أتى بالصورتين لأنهم يحتاجون إلى تكرار ذلك، تكرار النصح وتكرار النهي والأمر حتى يرتدعوا، لأن حالهم يدل على الإصرار والاستمرار، نسأل الله العافية. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني لا تنقصوا الناس أموالهم، يعني وهذا إيش؟ هذا أعم من الأشياء التي توزن من الأشياء التي تكال، يعني ليس الأمر مخصوص في المكيلات والموزونات، لا، بل كل ما يملكه الناس. ولا تبخسوا الناس أشياءهم وأموالهم، واضح؟ نعم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لأن هذا نوع من أنواع الفساد، والعثو والعثى هو الفساد، هو الفساد. فيكون المراد يعني لا تتعمدوا الفساد، لا تتعمدوا وتتقصدوا الفساد في الأرض، فإن الفساد في الأرض مؤذن بخراب دنياكم. نعم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله أي ما بقي لكم من الحلال خير لكم عند الله عز وجل، وإن كان قليلا فهو فالله عز وجل يضع فيه البركات ويحل فيه الخيرات، وهذا خير لكم مما تأخذونه من التطفيف. الله عز وجل يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوا لهم أو وزنوهم يخسرون. هذا من قمة في الجشع وقمة في الطمع التي هي صفة بارزة في أغلب القوم الكافرين، وهذا يدل على حرصهم على الدنيا. وما أنا عليكم بحفيظ يعني لست عليكم برقيب، أراقب أعمالكم وأراقب كيلكم ووزنكم. لا بد أن يكون الوازع الديني فيكم، لأن الوازع يدفع إلى الإيمان ويدفع إلى اعتمار الأمر، وزاجر كذلك يكون زاجر لكم عن إيش؟ عن اقتراف مثل هذه الأمور. وما عليكم بحفيظ، وهذا يدل على أن الداعية عليه النصح والتوجيه والإرشاد، ولا يسكت عن المنكر. لا يجوز للدعاة والعلماء السكوت عن المنكرات العامة التي فشت وجاهرت وجوهر بها، لا يجوز أبدا، بل عليهم أن يأمروا وأن ينهوا، يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، لأن الأمر المعروف والنهي المنكر صمام أمان في المجتمعات، بغيره يكون هناك البلاء والفساد والفوضى. لا بد من أناس يقومون بهذا الواجب العظيم، خاصة العلماء. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا الكلام غاية في التهكم وغاية في الاستهزاء، الذي يدل على استخفافهم بنبي الله الكريم شعيب. يقول قالوا يا شعيب وصلاتك التي تواظب عليها وتقيمها وتحافظ عليها تأمرك أن نترك هذه الأصنام التي نعبد، أو أن نفعل أموالنا كيف لهم يقولون هذا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من التطفيف ومن النقص وعدم إيفاء الكيل والميزان، وأن نأخذ أموال الناس. واضح؟ قال أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم. الحليم هو صاحب الأناب، صاحب الحلم، يعني ليس بغضب. والرشيد هو الصالح السديد، لأن الرشد ضده الغل. واضح؟ فالغاوي هذا يتبع هواه، أما الرشيد فإنه يتبع الوحي، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا إنك لأنت الحليم الرشيد، الحليم الرشيد صفة جميلة، والرشيد صفة جميلة، ولكن هم أرادوا الاستهزاء، كما قال الله عز وجل عن ذاك ذق ذلك العذاب إنك أنت العزيز الكريم، من باب التهكم به. جزاء هذا من العذاب النفسي الذي يلاقيه في عذاب جهنم. واضح؟ مثل ذاك الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هو يريد المدح ولا يريد الذم؟ يريد الذم. فهنا يريدون الذم، إنك لأنت الحليم الرشيد، يريدون الذم، يريدون الاستهزاء. نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال يا قومي أجابهم، يعني أجابهم جواب العاقل، الجواب السديد، جواب الذي يدل على رشد ويدل على حلم. قال يا قومي أرأيتم، يعني أخبروني، علموني، أعلموني إن كنت على بينة من ربي، على بصيرة وهداية وبيان، ورزقني منه رزقا حسنا، يعني رزق حلال طيب من غير بخس ولا تخفيف، واخذت هذا المال من عمل ومن تجارة مباحة ليس فيها هذه الأشياء، يعني أيصح لي بعد ذلك أن أشرك بالله عز وجل وأفعل هذه الأفعال الدنيئة وهذه المعاصي القبيحة؟ قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني بمعنى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ذكر ذلك الرجل، يجاء الرجل يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه، مصارينه تخرج، فتدور عليه أو يدور عليها كما يدور الحمار في رحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تنهانا أتأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا أفيه، وأنهاكم عن المنكر وأفيه. فنسأل الله العافية والسلام، فيكون هذا من أشد عذاب الله، من أشد أهل النار عذابا يوم القيامة. ولذلك الدعاة والأنبياء وأتباعهم لابد أن يكونوا أشد حرصا للخير والبعد عن المعاصي، يعني من الناس، يعني أشد الناس بعدا عن المعاصي وحرصا على الطاعات. قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ولكن ماذا أريد؟ إن أريد إلا الإصلاح، وقيد هذا ما استطعت، لأن الله عز وجل أمرنا قال فاتقوا الله ما استطعت، لأن فعل المأمور يحتاج إلى قدرة ويحتاج إلى تهيئة ويحتاج إلى فعل، صح؟ فهذا مقيد بماذا؟ مقيد بالاستطاعة. أما النهي والمحرم، قال النبي وما نهيتكم عنه فاتركوه، ترك، والترك هذا يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى فعل، لا، إنما هو ترك، واضح؟ نعم. قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني معنى ما أريد إلا فعل الصلاح والإصلاح بينكم جهد استطاعتي، وما توفيقي إلا بالله، وهذا بمعنى أن هذا الخير الذي يحصل لي ويحصل لغيري لا يأتي إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ليس لي حول ولا قوة إلا بحول الله وقوته، نعم، لأن الله عز وجل هو الذي يملك ذلك، الله عز وجل هو الذي يسهل عليك، هو الذي ييسر لك الأمر، عليه توكلت، اعتمدت وفوضت جميع أمري إلى الله سبحانه وتعالى، وإليه أنيب، يعني أرجع في كل أموري، وخاصة ما ينزل بي من بلاء فإني أرجع إلى الله عز وجل، وهذا دليل على أن التوكل والإنابة من أعظم العبادات القلبية التي تعين على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى نوائب الزمان وعلى المصائب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما أريد وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم لا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم عنادي ومواجهتي بهذا التكذيب وبهذه المخالفة وبهذه السخرية والتهكم والاستهزاء، لا يجرنكم هذا أن يصيبكم، يعني تماديكم وإصراركم على الكفر وعلى هذه الأشياء المخالفة أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أغرقوا، أو قوم هود أخذوا بماذا؟ بالصيحة، أو قوم صالح أخذوا بالريح الشديدة التي أقلعتهم ودمرتهم تدميرا. ثم قال وما قوم لوط منكم ببعيد، لا في الزمان ولا في المكان، يعني المدة الزمنية فيما بينكم قليلة وكذلك ديارهم عنكم قريبة. واضح. وهذا بعضهم قال هذا، قال وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. واستغفروا ربكم وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني يعني ليسوا ببعيد في الزمن وليسوا ببعيد في المكان، يعني هم معان قريبا من سدوم، صح؟ كلهم في الشام، كلهم في الأردن تقريبا، يعني والمدة الزمنية كذلك يعني متقاربة. وهذا الآية بعضهم جعل شعيب قبل إبراهيم، هذه الآية يعني ترتيب الأنبياء جعل شعيب قبل إبراهيم، هذه الآية ترد عليه، واضح من كلام شعيب، واضح. أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، لعل بعض العلماء ما فطن لهذه الآية، والتي واضحة أن شعيب جاء بعدهم. واستغفروا ربكم، يعني بالتوحيد، التزموا التوحيد ثم توبوا إليه بالعمل، رجوع إلى الله عز وجل، وتوبوا من هذه المعصية التي أنتم عليها. إن ربي رحيم بعباده، متى؟ إذا تابوا واستغفروا. ودود للمؤمنين، الود خالص محبة، فالله عز وجل يحب ويحب، يحب أهل طاعته ويحبه أهل طاعته، واضح؟ بل من آثار محبة الله عز وجل لهم أن يجعل لهم ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تعرفون حديث جبرائيل، إذا أحب الله عبدا نادى جبرائيل يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبرائيل، فينادي جبرائيل في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يحبه أهل الأرض ويوضع له القبول في الأرض. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، الودود. والله عز وجل يحب محبة حقيقية لا يعرف كيفيتها، لا يعرف كيفيتها إلا الله. كيف الله يحب؟ نعم، كيف يحب؟ نقول الله أعلم. ولكن من آثار محبته أنه يرضى عن من يحبه ويحسن إليه، واضح؟ كلا، كما يقول أهل البدعة أن محبة الله أو ود الله عز وجل معناه رضاه عن المحبوب ورضاه وإحسانه إليه، فهم فسروا هذه الصفة بلازمها، فسروها إيش؟ باللازم، وهذا غلط، ليس بصحيح. نعم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. هذا الرد يدل على غاية في الحمق، وغاية في السفه، وغاية في التهكم والسخرية، نسأل الله العافية والسلام. ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أنه أتى بكلام غاية في الوضوح وغاية في البيان، لا يحتاج إلى تفسير، وليس فيه شيء من اللبس والغموض، بل ما أرسل الله عز وجل نبيا إلا بلسان قومه ليبين لهم. يعني ما نفهم كلامك، يعني وقالوا هذا الكلام إعراض عن سماع كلامه، نعم يعني غير مبالين ومحتقرين لشعيب. نعم وسلم قبل ردود اللي ردوا عليه يتخاطبون سيام وفضوا فضوا. نعم بسم الله. وإنا لنراك فينا ضعيفا يعني ما عندك عزة ولا قوة تدفع بها عن نفسك إذا أردنا يعني إذا أردنا بك الشر وأردنا بك الضر والمكروه. ولولا رهطك لولا قوة عشيرتك فينا وعزهم فينا لفعلنا بك الأفاعي لقتلناك رميا بالحجارة وما أنت علينا بعزيز بعد ذلك ما أنت علينا بكريم ما عندك قوة قوة حسية ولا قوة معنوية. وهذا شأن الجاهل أهل الجاهلية يقيسون القيم دائما بمقاييس القوة القوة المادية. نعم أما الله سبحانه وتعالى يقيس بالقوة المعنوية قوة الدين والإيمان. نعم قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله أكرم وأهيب أم عندكم من الله عز وجل يعني فتركتم قتلي لأجلهم ولم تتركوه لأجل الله سبحانه وتعالى. يعني قال أرهطي أعز عليكم من الله فالمؤمن الواجب عليه الإنسان الواجب عليه أن يكون الله عز وجل أكرم وأهيه في قلبي من أي شيء في هذه الدنيا. واتخذتموه وراءكم ظهرية يعني نبذتم أمره وجعلتموه وراء ظهوركم. الشيخ أقول ولولا رحتك يعني الحين مو جماعتهم مو قومة وهي قبيلة كاملة. إن ربي بما تعملون من كفركم ومعاصيكم محيط عليكم فيجازيكم. وهذا وعيد من الله وعيد لهم وتهديد. ويا قوم اعملوا على مكانتكم يعني امضوا على طريقتكم التي أنتم عليها التي اخترتموها من الكفر والشر. نعم إني عامل أنتم على ما أنتم عليه وأنا عامل على طريقتي ومنهجي في طاعة الله عز وجل والدعوة إليه. وهذا الكلام منه يتضمن إيش؟ تهديد الوعيد يهددهم ويوعدهم سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب أي سوف تعلمون أينا يأتيه عذاب يهلكه ويهينه ومن هو كاذب فينا أنا كاذب أم أنتم. وارتقبوا يعني انتظروا والارتقاب هو انتظار معيش مع خوف وريبة واضح يعني قلق إني ها العاقبة إيش الانتظار مع العاقبة إني معكم رقيب كذلك منتظر ما يقول إليه أمري. وهذا الكلام منه يتضمن أمرين الأمر الأول ثقته بالله سبحانه وتعالى والأمر الثاني تهديده ووعيده له. ولما جاء أمرنا بعذاب الله لهم وإهلاكه لهم نجينا شعيبا والذين آمنوا برحمة منا بفضل من الله عز وجل ونعمة وأخذت الذين ظلموا بماذا بالشرك وبالمعاصي التي فعلوها الصيحة من السماء. وهذه الصيحة يعني المرة من الصياح صيحة واحدة واضح وهو صوت الشديد. وهذا يعني أصعقتهم هذه الصيحة وأرجفتهم نسأل الله العافية يعني أخذت زلزلة شديدة هذه صيحة جبرائيل. فأصبحوا في ديارهم جاثمين يعني ساقطين على وجوههم هلكا ميتين قد ألصقوا بالتراب. تبون الهواء إذا تبون الهواء خلوا مفتوح. اللهم طيبا نافعا ما شاء الله ما شاء الله. نعم كأن لم يغنوا فيها يعني كأن يعني بعد العذاب وبعد إهلاك الله عز وجل كأنهم ما سكنوا هذه الديار ولا أقاموا فيها ولا مشوا فيها ولا تناسلوا فيها. الله أكبر. ألا بعدا لمدين هذا الدعاء لهم بالبعد عن رحمة الله عز وجل كما بعد الثمود من رحمة الله سبحانه وتعالى وهلكت. ثم قال الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. هذا يعني من الله سبحانه وتعالى ذكر لقصة موسى عليه السلام وفرعون مع فرعون. وهذه القصة لا شك أنها أكثر القصص ورودا في كتاب الله عز وجل، وفيها ما فيها من العبر والعظات والفوائد والدروس، أن الله سبحانه وتعالى جعل الصراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة، ولكن لا بد للحق أن ينتصر وأن يعلو، وأن الظلم لا بد أن يعني يضعف ويذل ويضمحل بإذن الله تعالى. فقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، ذكر قصة موسى بقوله ولقد، هذا يدل على أهمية هذه القصة وعظم شأنها عند الله، وكذلك تدل على البعد ما بين يعني البعد الزماني ما بين شعيب وموسى. واضح. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، وموسى ابن عمران، وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل. ها؟ لا ليس أول، ليس أبي أول، أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو كليم الله سبحانه وتعالى، كلمه الله، قال وكلم مباشرة كفاحا، وكلم الله موسى تكليما، وهو من أولي العزم من الرسل المذكورون في سورة الأحزاب وسورة الشورى. أرسله الله عز وجل إلى فرعون كما إلى أهل مصر كما أرسله إلى بني إسرائيل، وإرساله إلى فرعون لغايتين: دعوته إلى عبادة الله عز وجل، والغاية الثانية أن يخرج بني إسرائيل من العذاب المهم. واضح. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، بالآيات المعنوية والحسية، المعنوية التوراة، والحسية المعجزات التي أجراها الله عز وجل على يده 9 آيات، وسلطان مبين يعني حجة قوية وظاهرة، إلى فرعون وملأ. فرعون لقب لملك مصر، وهذا هو فرعون موسى، لأن الفراعنة كثر، منهم هذا الرجل الذي بعث الله إليه موسى ودعاه إلى عبادة الله وحده وأهلكه الله عز وجل بالغرق إذ لم يستجب، وملئه أتباعه وأشراف قومه الرؤساء منهم، فاتبعوا أمر فرعون، هؤلاء الأشراف وهؤلاء الأتباع اتبعوا أمر فرعون، يعني اتبعوا حال فرعون على ما عليه من الجهل والحمق والسفة والخفة، نعم، والشطط، فهم اتخذوه إلها، وذلك أن الآلهة التي كانوا يعبدون، كانوا أهل أصنامهم، كانوا يعبدون، نسيت اسم الصنم، الآلهة، قال له بعض الشياطين، قال له إن الروح، روح هذه الآلهة حلت فيك يا فرعون، هذه الروح، فأنت الآن أنت الإله وأنت الرب، فتعاظم هذا في قلبه وكبر في فؤاده، فدعا الناس إلى عبادته، قال ربكم الأعلى، فادعى الربوبية وادعى الإلهية، قال ما علمت لكم من إله غيري، هذه الأولى. الثاني قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة هذه والأولى التي قال ما علمت لكم من إله من إله غير. وفي قوله فأخذه الله نكال الآخرة في يوم القيامة والأولى في الدنيا، وكلا المعنيين يعني محتمل. نعم. ثم حكم الله عز وجل على حال فرعون، قال وما أمر فرعون برشيد، غاوي، بل هو عنوان في الغي، عنوان في الجهل، عنوان في الكفر بالله سبحانه وتعالى. ألحد، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أنه هو يقر بقرارة نفسه أنه ليس بإله وأنه ليس برب. يقدم قومه يوم القيامة، يعني يتقدم قومه يوم القيامة وقومه وراءه بلا عقل ولا وعي، نسأل الله العافية. يعني يتقدم قومه يوم القيامة كما كان يتقدمهم في الدنيا، ما يخرجون عن رأيه ولا يخرجون عن كلامه ولا يخرجون عن قوله، فأوردهم النار. الآن التابع والمتبوع في النار، كلهم في النار، فأوردهم النار. عبر بالماضي لماذا؟ فأوردهم النار، قال لأنه أمر متحقق الوقوع، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أنه آتي لا محالة. وبئس الورد المورود، يعني بئس المدخل الذي دخلوا فيه وهو النار، نسأل الله العافية والسلام. وهذا النار فيها ماء، لأن الورد موضع الشرب، هذا الشرب الذي يشربونه لا ينتفعون به، لا يذهب عطشا ولا يشفي صدرا، إنما يشفي الوجوه والبطون والقلوب، نسأل الله العافية والسلام. ويتبعوا في هذه الدنيا لعنة، وذلك أن أهلكهم الله عز وجل بالغرق وبعدهم عن رحمته، ويوم القيامة أتبعوا لعنة أخرى، نسأل الله العافية. بئس الرفد المرفود، والرفد هو اسم للعطية، أرفدني يعني أعطاني وأعانني. ورفد فرعون وقومه يوم القيامة النار، ليس لهم شيء آخر، نسأل الله العافية. يعني بئس العطاء الذي سيعطون، لأن نسأل الله العافية يعطون الخزي والنكال وغصص الموت والعذاب، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت. ويأتيه الموت من كل مكان، يعني من النار أسباب الموت، ولكن ما يموت. أو ويأتيه الموت من كل مكان بجسده، مع ذلك لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت فيستريح ولا يحيى حياة الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.